بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي كما في حديث عائشة أصام أوله أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. وتقدم أيضا مشروعية ركعتي الضحى، وأنها سنة على سبيل الدوام، لا أن يفعلها غبا. واعلم أن الأحاديث الواردة في صلاة الضحى عن عائشة رضي الله عنها على 3 أنواع، منها ما فيه إثبات صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ولهذا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ومنها ما فيه نفي ذلك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي صلاة الضحى، كما في قولها: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. ومنها ما فيه إثبات صلاتها مقيدا، كقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الضحى إلا أن يقدم من مغيبه. فظاهر الحديث التعارض، ولكن ليعلم أن التعارض إذا كان بين الإثبات والنفي، فإن كان من شخصين فإن المثبت مقدم على النافي. إذا تعارض إثبات ونفي من شخصين فإن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم. وأما إذا كان الإثبات والنفي من شخص واحد فحينئذ يقدم الإثبات ويحمل النفي على النسيان ونحوه. وعلى هذا فنقول: صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أيضا نفت رؤيتها: لم أرى. ولا يلزم من نفي الرؤية أن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها. وفيه أيضا دليل على مشروعية الوتر لقوله: وأن أوتر قبل أن أنام. والوتر سنة مؤكدة تختم به صلاة الليل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والوتر جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه على صفات متعددة، وذلك أن الإنسان إما أن يوتر بواحدة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11. فإن أوتر بواحدة فواضح، وإن أوتر بـ3 فالـ3 لها 3 صفات. الصفة الأولى: أن يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح والكافرون والصمد، يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. والصفة الثانية: أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالـ3، وهذه أيضا جاءت عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والصفة الثالثة: أن يصليها كهيئة المغرب، وهذه الصفة ليست مشروعة بل منهي عنها، ولهذا جاء في سنن الدرقطني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشبهوا بالمغرب. وظاهر السنة أن السرد أفضل، أن سرد الثلاث أفضل لظاهر حديث عائشة وصريح حديث أبي بن كعب. أما حديث عائشة فإنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها يصلي 4 يعني بسلامين، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما قولها 3 فظاهره أنه يسردها، ويؤيده ما تقدم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والمشهور من المذهب أن الفصل أفضل، وأن الأفضل أن لا يسرد، قالوا لأنه أكثر عملا، لأنه إذا فصل فسيكون هناك تشهد وتسليم فيما بين الركعتين، وهذا عمل لا يوجد في السرد. ولكن الأفضل أن ينوع، لكن ظاهر السنة هو السرد. الصفة الثالثة أن يوتر بخمس فيسردها سردا، لا يجلس إلا في آخرها، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. الصفة الرابعة أن يوتر بسبع، والإيتار بالسبع جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه على صفتين: الصفة الأولى السرد كالخمس، أن يسردها سردا كالخمس، والصفة الثانية أن يصلي 6 ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذه الصفة جاءت عن عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته: وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي، وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، ها يسردها سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. الصفة الخامسة أن يوتر ب9، والإيتار ب9 له صفة واحدة، وهو أن يسرد 8 ركعات ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بال9. الصفة السادسة أن يوتر 11 ركعة، فظاهر السنة أنه يسلم من كل ركعتين، بمعنى أنه يصلي مثنى مثنى، ثم إذا بقي 3 فإن شاء سردها وإن شاء فصل بينها. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وكذلك الحنابلة إلى جواز سردها جميعا، بحيث أنه لا يسلم إلا في الأخيرة، يعني يسرد 11 ركعة. ولكن هذه الصفة لم ترد بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أيضا أن الأحاديث التي فيها كان يوتر ب5، كان يوتر ب3، كان يوتر ب7، فليس المعنى أنه يقتصر على هذه الركعات من الليل، وإنما المعنى أنه يجعل الوتر بهذا العدد. فمثلا كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، الأحاديث التي فيها أنه يوتر ب9 تحمل على أنه يصلي 2 ثم يسلم ثم يسرد 9، والأحاديث التي فيها أنه يوتر ب5 معناه أنه يصلي 2 ركعتين 6 ثم يوتر ب5 وهكذا. ولو فرض أن الإنسان أوتر في أول الليل ظناً منه أنه لن يقوم آخر الليل، وقدر الله له أن يقوم آخر الليل، فهنا مسائل: أولاً، هل ينقض الوتر الذي أوتره؟ أو يوتر مرة ثانية أو يصلي مثنى مثنى؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمن العلماء من قال إنه ينقض الوتر بأن يأتي بركعة واحدة تكون شفعاً لوتره السابق، فهمتم؟ يأتي بيصلي ركعة واحدة تضم هذه الركعة إلى الركعة السابقة فتكون شفعاً ويوتر مرة ثانية. ولكن هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن نقض الوتر لم ترد به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنه لا يمكن بناء صلاة على صلاة مضى بينهما زمن طويل وربما انتقض وضوءه بسبب نوم أو غيره، والفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال، فكيف يبني على ركعة مضى عليها 3 ساعات أو 4 ساعات ونحو ذلك؟ إذن القول بنقض الوتر ضعيف. ومنهم من قال إنه يوتر مرة ثانية، وهذا أيضا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. ومنهم من قال إنه يصلي مثنى مثنى، وهذا القول هو الصحيح أنه يصلي مثنى مثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وإنما قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، وإنما أرشد أن يكون الوتر هو ختام الصلاة. فعلى هذا لو فرض أنه أوتر في أول الليل ثم قام في آخره فإنه يصلي مثنى مثنى. مسألة الثانية: متى ينقضي زمن الوتر؟ الجواب: ينقضي زمنه بطلوع الفجر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعلى هذا فإذا طلع الفجر انقضى زمن الوتر، وحينئذ يقضيه من النهار شفعاً. وأما قول بعض العلماء أن إنه يصليه فيما بين الأذان والإقامة، فيما بين الأذان والإقامة يعني أذان الفجر وإقامته، فهذا القول ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد نهاية وقت الوتر وهو طلوع الفجر. المسألة الثالثة: كيف يكون قضاء الوتر؟ ها؟ لا، سواء يصلي قبل الراتبة أو يصلي ثم يصلي الراتبة. نعم. لا، ضعيف لأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى الوتر، لأن الوتر في الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا فاته الوتر فإنه يصليه من النهار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي 10 ركعة، والضابط في هذا أنه يزيد ركعة على عادته. فإذا كانت عادته أنه يصلي من الليل 3، فيصلي كم؟ 4 بسلامين، يصلي من الليل 5 فيصلي 6 ب3 تسليمات، وهكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وكان ورده من الليل 11 ركعة. نعم. نعم. باب من زار قوما وما صلي بعد راتبة العشاء كله من قيام الليل، أي ما هي مشكلة، يعني لو أنه بعد العشاء مثلا صلى راتبة العشاء صلى 4 بتسليمتين ثم إذا قام آخر الليل يصلي 4 ثم يصلي 3، ما في بأس، كلها عدد 11، لا يشترط في 11 ركعة أن تكون متواصلة، فلو أنه مثلا في أول الليل قبل أن ينام صلى 3 تسليمات 6 ركعات ثم لما قام صلى 2 ركعتين ثم أتى بالثلاث إما سردا أو نحوه، وهذا قد يكون أحسن الإنسان لأنه قد يتأخر في القيام فيضيق عليه الوقت فلا يتمكن من الاتيان بهذا العدد، وهو أيضا أيسر، لأنه لأن سرد أو صلاة 11 دفعة واحدة قد يكون فيه مشقة أو تثاقل من الإنسان، لكن إذا وزعها صار ذلك أيسر. إيه نعم. إيه نعم. بعد المغرب يا شيخ في شيء؟ بعد المغرب. لا، ليست من قيام الليل. الوتر أو قيام الليل من بعد صلاة العشاء، لكن ولو مجموعة إلى المغرب. يعني لو جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، يدخل وقت الوتر. يعني مثل لو فرض الآن جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم لمطر أو نحوه، يجوز أن تصلي الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء الأصلي، لأن القاعدة أن كلما قيد بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها. كل فعل قيد بالصلاة أو كل صلاة قيدت بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا زمنها. نضرب لذلك مثالين. المثال الأول، لو جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم دخل النهي بعد صلاته العصر، حتى ولو كان الوقت وقت ظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر، وفي لفظ لا صلاة بعد صلاة العصر. فكل فعل قيد بالصلاة أو علق بالصلاة فالمراد فعلها لا زمنها. أيضا المغرب والعشاء لو جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر ولو كانت الوقت وقت المغرب. نعم. وفي صلاة الشيخ بعد الوتر في صلاة بعد الوتر وقبل الفجر، وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين جالسا، تارة يصليها جالسا وتارة يقرأ، ثم إذا أراد أن يركع قام فركع. فهاتان الركعتان، من العلماء من ضعف الحديث بعد الحديث في مسلم، ومنهم من قال إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن هذا كالراتبة لقيام الليل. نعم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع. عندي حجاج ولا الحجاج؟ عندي حجاج. هي لا، عندنا مقدم الحجاج. مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. الله أكبر. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث يقول باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال دخل النبي عليه الصلاة والصلى الله عليه وسلم على أم سليم، هي والدة أنس بن مالك، فأتته بتمر وسمن يعني إكراما له، فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة يعني صلاة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها مكافأة لهم على إكرامهم له، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، فقال ما هي؟ قالت خادمك أنس. خويصة يعني أمر خاص أو خاصة. قالت خادمك أنس. قال فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فقال أنس رضي الله عنه فإني لمن أكثر الأنصار مالا بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن ليصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة من أولاده رضي الله عنه. في حياته. اي تفلي صلبه بضع وعشرون، وفي بعض الروايات 29، يعني البضع ما بين 3 إلى 9. فهذا الحديث فيه فوائد، منها اولا مشروعيه اكرام الضيف، لان ام سليم رضي الله عنها اكرمت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ايضا مشروعيه زياره الامام او العالم لبعض رعيته، لان الرسول عليه الصلاه والسلام زار ام سليم، ومنها ايضا جواز دخول بيت الإنسان في غيبته إذا كان لا يكره ذلك، لأنه لم يذكر أن أبا طلحة زوج أم سليم كان حاضرا، فإذا كان صاحب البيت لا يكره ذلك بل يفرح به فلا حرج ولا يشترط حضوره. ومنها أيضا مشروعية الهدية، لأن أم سليم أتته بتمر وسمن إكراما له عليه الصلاة والسلام، والهدية جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيتها، فقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، ولكن يشترط لقبول الهدية 4 شروط. الشرط الأول أن يكون الإهداء عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أنه أهدى لك حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك القبول. فلو رأيت مع شخص شيئا فقلت له ما أجمله ما أحسنه من أين اشتريته، فقال خذ، فلا يجوز لك أن تقبل، لأنه لو أراد أن يهديك لأعطاك ابتداء من غير سؤال، فهو حينئذ إنما أعطاك مجاملة. فإذا علمت أنه لم يعطك هذا عن طيب نفس فلا تقبل. الشرط الثاني ألا يخشى المنة، ألا يخشى المهدى إليه المنة، فإذا كنت تخشى أنك لو قبلت الهدية أن يمن عليك فلا تقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يعز نفسه وألا يذل نفسه أو يهينها، فلو كنت تعلم أن هذا الرجل إذا أعطاك هدية صار يتحدث أمام الناس أعطيت فلانا أو أعطيت فلانا ونحو ذلك، فمثلا لو أهداك لباسا أعطاك شماغ وثوب وبعد مدة رآك في مجلس قال هذا الثوب اللي الشماغ اللي أعطيتك وهذا الثوب اللي أعطيتك ما شاء الله عسى قدرك إن شاء الله، هذا أقول كيف؟ نعم أقول هذا لا يجوز، لأن فيه منة. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية ألا تقع موقع الرشوة. قال أهل العلم كهدية أحد الخصمين للقاضي وقت الخصومة والمحاكمة، كما لو دخل اثنان خصمان على القاضي يختصمان، فأحدهما أعطى القاضي هدية إما طيبا ونحوه، فلا يجوز له القبول. لماذا؟ لأن النفوس جبلت على الميل والإحسان إلى من أحسن إليها، فلا بد أن يحصل من القاضي ميل، وربما حصل منه جنف وظلم بسبب هذه الهدية. والشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة لم يجز القبول، ولكن التحريم هنا على صور. الصورة الأولى أن تكون الهدية محرمة لعينها، محرمة لعينها، كما لو أهداه خمرا أو خنزيرا. والصورة الثانية أن تكون الهدية محرمة لحق الآدمي، كما لو علمت أن هذه الهدية مغصوبة أو مسروقة. والصورة الثالثة أن تكون محرمة لوصفها، كما لو كانت هذه الهدية من حيث الأصل جائزة لكن فيها صفة محرمة، مثل أعطاك إناء على أو أواني على هيئة تماثيل ونحو ذلك، فلا يجوز القبول إلا إذا قبلها ليزيل هذا المحرم. الصورة الرابعة أن تكون الهدية محرمة لكسبها، بمعنى أن المهدي اكتسبها من مال محرم، يعني يتعامل بالربا وأهداه من هذا المال، فهنا يرجع فيه إلى المصلحة، إن كان إن رأى المصلحة في قبولها قبل، وإن رأى أن يردها ردها، لكن لو أنه قبلها فلا حرج، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على كاسبه خاصة. الصورة الخامسة أن تكون الهدية محرمة من وجه دون وجه، كما لو أهدى له حليا من الذهب أو حريرا، فهنا إن قبلها على أن يعطيها لأهله أو ممن تحل لهم أو ممن تحل لهم فلا حرج، أما أن يأخذها ليستعملها فلا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لمن أهدي له هدية وردها أن يبين سبب ذلك، لئلا يقع في قلب المهدي شيء. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، فعلل رد الهدية بأنه صائم، فجبرا لقلب المهدي يبين له السبب. ويستفاد منه أيضا جواز إظهار الإنسان العبادة إذا كان في الإظهار مصلحة وأمن من الرياء، لقوله إني صائم. ومنها أيضا أن أخذ من ردت عليه الهدية، أن أخذ المهدي الهدية التي ردت عليه ليس من باب الرجوع في الهبة، أن المهدي إذا أهدى هدية ثم ردت عليه فردها أو أخذها منه ليس رجوعا في الهبة، وذلك لأن المهدى إليه هو الذي ردها. فلو أن شخصا مثلا أهديت له هدية ولكنه ردها عليك فلا يقال إن هذا من باب الرجوع في الهبة، لأن الرجوع في الهبة يكون من المهدي لا من المهدى إليه. ومنها أيضا مشروعية حفظ الطعام وعدم التفريط فيه لئلا يتلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. ومنها أيضا مشروعية جبر قلب الداعي إذا لم يأكل عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رد هذه الهدية جبر قلب أم سليم، وذلك بالدعاء لهم لها ولأهل بيتها. ومنها أيضا إيثار جواز إيثار الولد على النفس، لأن أم سليم رضي الله عنها قالت: إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فآثرت ابنها على نفسها في الدعاء. ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى استجاب دعاءه، فكان يقول: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ومن فوائده أيضا مشروعية التحدث بنعم الله تعالى، لقوله: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، فذكر ذلك من باب التحدث. وأيضا أنه دفن لصلب، يعني غير أولاد أولاده، دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، يعني نحو 130 ولدا ما بين ذكر وأنثى. نعم، وهؤلاء يصلبه غير أولاد الأولاد. الله أكبر. في حياته دفن لصلبه. باب الصوم آخر الشهر، يعني هو رضي الله عنه عمر إلى نحو 100 سنة. لا، هو جاوز 90 تجاوز 90. باب الصوم آخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل أصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. طيب يقول باب الصوم من آخر الشهر، ثم ذكر حديث مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأله أو سأل رجل وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر جمع سرة، وهو آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، أي استتاره، لأن القمر يختفي في آخر الشهر، وهي ليلة 28 29 30 إذا كان الشهر تاماً. وقيل إن المراد بسرر الشهر وسطه، لأن السرر من السرة وهي وسط الشيء، والمراد بذلك أيام البيض، المراد بذلك أيام البيض، لكن ظاهر ترجمة البخاري بل صريحها أن المراد بسرر الشهر هو آخره. وقوله فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان، وهذا الظن وهم وليس رمضان، لأن رمضان من المعلوم أنه يتعين صيام جميعه وليس السرر، فعلى هذا يكون المراد بالسرر هنا سرر شعبان وليس رمضان. أفهمتم؟ يعني يقول أصمت سرر هذا الشهر، يعني أصمت آخر الشهر، ومعلوم أن رمضان يجب أن يصام جميعه، فيتعين يكون من سرر شعبان لأجل أن نعم، فيتعين أن يكون قوله سرر هذا الشهر يعني من شعبان لا من رمضان. فيستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في شعبان لقوله من سرر شعبان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه إلا قليلا. وقوله هنا أما صمت سرر هذا الشهر، وقلنا إنه شعبان، إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فالجمع بينهما أن يحمل الصوم هنا صوم السرر على من كان له عادة، على من كان له عادة، وأما من لم يكن له عادة فلا يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ولهذا يستثنى من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يستثنى من ذلك من كان له عادة يصوم، أو صام أو أراد أن يصوم شعبان أو أكثره فلا حرج. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأمرين: الأمر الأول لئلا يصوم هذين اليومين احتياطا لرمضان، وثانيا أن الشارع علق حكم صيام رمضان برؤية هلاله، فإذا تقدم الصيام خالف ما علق الشارع الحكم عليه وهو رؤية الهلال. باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. قال حدثنا عمران بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. طيب يقول باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وهذا النهي فيما إذا خص يوم الجمعة بصيام اعتقادا لمزيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. فالمنهي عنه هنا النهي عن صوم يوم الجمعة ينهى عنه إذا صام يوم الجمعة اعتقادا لمزيته، أما إذا صامه موصولا بما قبله، أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو صامه لكونه وافق عادة أو أياما فاضلة فلا حرج. وعلى هذا فصيام يوم الجمعة له صور. الصورة الأولى أن يصومه تخصيصا له بأن يخص يوم الجمعة بالصيام اعتقادا لمزيته، فهذا منهي عنه ومحرم. والحكمة من ذلك أن يوم الجمعة لما كان عيد الأسبوع أعطي بعض أحكام العيد من حيث الصوم، أعطي بعض أحكام العيد من حيث الصوم لأن العيدين ينهى عن صيامهما. الصورة الثانية أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فلا حرج، لحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال أصومت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صام الخميس والجمعة فلا حرج، أو الجمعة والسبت فلا حرج. الصورة الثالثة أن يصومه مفردا لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو صادف يوما فاضلا كعرفة وعاشورة فلا حرج. وعلى هذا فالنهي هنا أعني عن صوم يوم الجمعة إنما هو إذا صامه إيش تخصيصا له. يقول في حديث جابر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. وفي الحديث الآخر قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا يدل على أنه إذا صام يوما قبله ويوما بعده زال النهي. وحديث جويرية أيضا صريح في ذلك. إذن نقول صوم يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا صامه ماذا؟ تخصيصا له اعتقادا لمزيته. أما إذا صامه موصولا بما قبله أو بعده، أي صام يوما قبله أو بعده، أو صامه لكونه وافق عادة أو أياما فاضلة فلا حرج. كذلك أيضا من باب أولى إذا صامه عن قضاء، لو كان عليه قضاء من رمضان وكان ليس له فراغ إلا يوم الجمعة فصامه فلا حرج، لأن النهي كما سبق هو عن تخصيصه بالصيام. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. طيب، قال: باب هل يخص شيئا من الأيام، يعني بالصيام. ذكر حديث عائشة قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، يعني كان إذا عمل عملا أثبته وأدامه، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ولا ينافي هذا أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وأنه صام يوم عاشورا. فالمراد أنه يخص أياما من غير التي ورد فيها فضل. فعلى هذا لا يخص شيء من الأيام بصيام إلا ما جاءت به السنة، إلا إذا صامه لكونه وافق عادة أو نحوه. وبهذا نعرف أن أيام الأسبوع من حيث الصيام على أقسام: القسم الأول ما يسن صومه، وهو الاثنين والخميس. والقسم الثاني ما ينهى عن تخصيصه بالصيام، وهو يوم الجمعة، وكذلك أيضا يوم السبت على قول، لكنه ضعيف. والقسم الثالث ما سوى ذلك فهو على الإباحة. إذن أيام الأسبوع بالنسبة للصيام على ثلاثة أقسام: ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس، والثاني ما ينهى عن تخصيص صيامه وهو يوم الجمعة، والثالث ما ينهى عن صومه مطلقا بناء على صحة الحديث وهو يوم السبت. فهمتم؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. ولكن الحديث ضعيف وقيل منسوخ فليس حجة. والرابع، القسم الرابع، ما سوى ذلك وهو يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، فصيامها مباح. ما نقول يسن أن يصوم يوم الأحد أو يسن أن يصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء. نعم. باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن مالك قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت حاء قال: وحدثنا أبو وقال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. نعم. يقول: باب صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد جاءت السنة بمشروعية صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صوم يوم عاشورا فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشورا كفارة سنة. وإنما كان كذلك، والله أعلم، أعني أن صيام يوم عرفة أن صيام يوم عرفة كفارة سنتين وعاشور سنة لأمرين. الأمر الأول أن يوم عرفة في شهر محرم وقبله شهر محرم وبعده شهر محرم، فامتاز على عاشوراء بهذه المزية، فكان في مزيته زيادة تكفير وهو السنة التي بعده. والوجه الثاني أن صيام يوم عرفة كان معروفاً قبل الإسلام، ولهذا كانت قريش تصومه في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكراً. قال: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وأما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا إلا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره وثوابه ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان صيامه كفارة سنتين لأنه لم يكن معروفا في شريعة من قبل، وإنما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. صيام يوم عرفة كما تقدم سنة، ولكن سنة لغير الحاج، فالحاج لا يسن له أن يصوم يوم عرفة لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يكن صائما، ولهذا لما أرسلت له أم الفضل بقدح شرب. وثانيا أنه قد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وثالثا أن يوم عرفة يوم تضرع وابتهال ودعاء لله عز وجل، ومعلوم أن الصيام قد يضعف الإنسان عن الابتهال والضراعة، لأن الصيام قد يكون سبباً في خمول الإنسان وكسله، فلأجل أن ينشط ويتقوى على هذه العبادة التي لا تتكرر، ربما لا تتكرر الإنسان في عمره إلا مرة وهو الوقوف بعرفة، كان من الحكمة أن يكون مفطراً لأجل أن يتقوى بهذا الفطر على الدعاء، لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من شأن الصحابة رضي الله عنهم البحث في المسائل والمناقشة، لقول تماروا عندها. وفيه أيضا دليل على فطنة أم الفضل وذكائها، لأنها استكشفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم بهذه الوسيلة، ما هي؟ أنها أرسلت إليه بقدح، فإن شرب فليس بصائم، وإن لم يشرب فهو صائم، وهذا دليل على ذكائها وفطنتها رضي الله عنها. ومنها أيضا جواز الركوب حال الوقوف، بل بعضهم استحب أن يقف راكبا، ولكن سبق لنا مرارا أن قلنا إن هذا يرجع إلى حال الإنسان، فإن كان الأخشع له أن يجلس جلس، وإن كان الأخشع له أن يركب في يوم عرفة ركب، فينظر ما هو أصلح لقلبه فيفعله. وفيه أيضا دليل على أن السنة في يوم عرفة الفطر بالنسبة لمن كان واقفا بها. ومنها أيضا أنه ينبغي للإمام والقدوة إذا خشي أن نعم أنه ينبغي للإمام والقدوة إذا أراد أن يوضح حكما أو سنة أن يظهر ذلك، لقوله: فشرب منه والناس ينظرون إليه، لأجل أن يريهم أنه مفطر. قال: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك